الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى هم بعد. فهذا هو المجلس الثالث في رسالة شيخ الإسلام قاعدة في فضائل القرآن، وواقعا هي من أنفس ما صنف المتأخرون. فقد يتساءل متسائل يقول أليس من الأفضل أن نقرأ رسالة لمتقدم؟ فالجواب أننا واقعا قرأنا رسائل المتقدمين، قرأنا فضائل القرآن لأبي عبادة قاسم السلام، فضائل القرآن للفريابي، أخلاق حملة القرآن للآجوري وغيره. غير أن المتأخرة تصانيفه تأتي إفادتها من بابين إن كان محققا، فإن المتأخرين تلاحظ أن مؤلفاتهم أعظم حجما من مؤلفات المتقدمين، فإن كثيرا منهم يجمع كل ما سبق، وهذا الجمع لا يحمد لذاته ولا يذم إلا إذا كان مستوعبا يحمد. وإشكالية كثير المتأخرين أنهم يدخلون البدع والواهيات ولا يميزون، ومن الناس من عمله فقط نقد الآخرين ولا يضع مادة جيدة. فإذا جاء المتأخر ونظر في كتب المتقدمين وانتقى الصحيح والقوي والحسن وما يقاربه ونبه على الباطل والواهي ونبه على الإشكالات المنتشرة في عصره في الباب، وجاء للضعيف وبين ما يعضده من المعاني القوية في الكتاب أو في السنة، فإن هذا هو أنفس ما يكتب المتأخر. هذه المؤلفات لا تكون ضرورية حتمية، ولكنها أيضا تكون نافعة جدا، وبهذا يحصل تجديد الدين. أما المؤلفات ذات المجلدات الكثيرة التي يكون أصحابها كل عملهم أنهم جمعوا كلام من تقدم، فهذه تنفع المتخصصة، ولكنها لا يكون فيها مسحة تجديدية، لأنها في العادة تكون تكرارا، وفي كثير من الأحيان يدخلون بدعا وضلالات، فيكون لهذه الكتب نفعها وضرها في من باب واحد. ولهذا نعنى حقيقة بمؤلفات الشيخ وتلميذه ابن القيم، إذ أنها من السمت الحسن من تصانيف المتأخرين. هذا كالذيل على الصوتية اللي سجلتها اليوم صباحا، اللي هي ماذا لو عدنا إلى زمان ابن حجر، وهناك ذيل آخر إن شاء الله. يقول ابن تيمية والذي حال بين أكثر الناس وبين فهمه سببان، يعني الذي حال بين أكثر الناس وفهم كتاب الله عز وجل أمران، قال أحدهما الرين على القلوب من العيوب والذنوب الذي أشار إليه سبحانه بقوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح عنه أن ذلك يكون من الذنب على الذنب. الحديث اللي أشار إليه الشيخ لفظه هكذا: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، يعني مثل النقطة السوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذلك الران، يعني حتى تتراكم هذه الذنوب فيختم على القلب، فيحال بين الإنسان وفهم كل ما ينفعه، وعلى رأس ذلك كتاب الله عز وجل. يقول وقال الله تعالى حاكيا عن المشركين: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إذا ليس كل إنسان جاهلا معذورا. لما؟ لأن قد يكون جهله سببا لإعراضه، وإعراضه سببا لذنبه. وقال قوم شعيب قال لا نفقه كثيرا ما تقول. يقول المصنف رحمه الله: قال سفيان بن عيينة أحرمهم فهم القرآن. هذا رواه الثعلبي به تفسير بهذا اللفظ. وأما ابن جرير وابن أبي حاتم فرواه بلفظ أمنعهم فهم كتابي. أي أمنعهم فهم كتابي. يقول المصنف عفوا وقال ذو النون المصري: أبى الله أن يكرم قلوب البطالين بمكنون حكمة القرآن. أبى الله أن يكرم قلوب البطالين بمكنون حكمة القرآن. ذو النون المصري من كبار مشيخة الصوفية المتقدمين. وأما سفيان بن عيينة فهو عالم أهل مكة في زمانه، وكان من التابعين، من أتباع التابعين، جالس التابعين، وطلب العلم صغيرا، باكره عمره 11-9-10 هكذا، ثم طال به العمر حتى بلغ 90 وتجاوز كل ذلك في الحديث وفي فهمه. وقد تتلمذ عليه من المشاهير الشافعي الإمام أحمد بن حنبل، علي بن المديني، وعموم الناس حقيقة في وقته رحمه الله، وأيضا علي بن المديني. يقول المصنف: وأخبر سبحانه إنما يكون هدى للمتقين السليمة قلوبهم الزاكية نفوسهم، فقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تخصيصا لهم كما بين هذا الاختصاص، حيث قال: هذا بيان للناس، فعم الجميع بالبيان الذي تقوم به الحجة. فالأصل في كتاب الله عز وجل أنه قد قامت به الحجة على الناس، سواء المنتسبين للملة وغير المنتسبين للملة. إذا قالوا بما يناقض ظواهر الكتاب والسنة. ثم قال، يقول المصنف: ثم قال: وهدى وموعظة للمتقين، فخصهم بذلك دون غيرهم. إذن قد يستشكل إنسان ويقول: يا أخي إذا القرآن ما يفهم كيف يكون حجة على الناس؟ فيقال: فهم القرآن على أصلين أو على درجتين: درجة لكل الناس التي يكون بها البيان وقيام الحجة، وهناك معان دقيقة يسعد بها أهل الإيمان، تجد المرأة منهم يعلم شيئا من علم الله عز وجل في كتابه فتحل له إشكالات كثيرة فيرتاح ويعيش مطمئنا، يعرف من خلال هذا الأمر كيف يكفر ذنوبه، يهتدي لما اختلف فيه الناس من الحق. هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثانية هذه لمن اتقى وآمن، وهذا في معنى قوله تعالى: والذين اهتدوا، يعني تبعوا البيان الأول، زادهم هدى، صار عندهم الموعظة والتقوى من الناس، من يسمع القرآن فيبكي، يتأثر فيبكي، من الناس من يفتح عليه معاني كما يقول ابن تيمية يتمناها العلماء. طيب كيف هذا؟ هذه هدية، هبة إلهية، والله عز وجل يعطي، فكما ورد في الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. أنت مبدئيا تأتي لله عز وجل قريبا، تقرب شبرا فيكافئك، يعطيك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يكفر عنك سيئاتك، يعطيك الرزق الحسن. الرزق الحسن عاد إيش؟ الرزق الحسن إيش؟ فهم في كتاب الله عز وجل، قبول يضعه، ورزق مال وغير ذلك وكل شيء، هذا كله إذا اقتربت قليلا فالله عز وجل يقترب كثيرا. يقول المصنف رحمه الله: وقال: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، لأنهم هم الذين أبصروا بها وكان على الغير عمى، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. نحن عند نعقل تفاوت الناس في الأبصار والأسماع، فهذا بصره حديد، هذا يبصر الهلال، هذا يبصر من بعيد، هذا كثرقاء اليمامة، وهذا بصره ضعيف، هذا يحتاج إلى نظارة، هذا لا يبصر البتة. وأيضا نعقل هذا في الأسماع، هذا سمعه حديد وهذا سمعه ضعيف، وهذا يحتاج إلى سماعة، وهذا يحتاج إلى تنظيف أذن، نعقل هذا. وأيضا الأمر نفسه في عالم القلوب، فمن الناس من قلبه أعمى لا يرى الحق ولا يرى الباطل، الأمر مختلط عليه، ما يفرق هذا عن هذا، كما هو حال عامة أهل الكفر، ربما أيد الأمر المخالف للفطرة وهو لا يدري، يظن نفسه يؤيد الحق، وربما كذا وربما كذا، هذا أعمى تماما. وفي إنسان نظر ضعيف مثل أهل البدع، تجده يبصر حقائق الإيمان الكبرى ولكن تجده في في فيما دق يضيع وهكذا. وهذا التفاوت تراه يوم القيامة أيضا في درجات الناس. يقول المصنف: فلما عموا عنه كان لهم ضلالا وخسارة، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. أيضا من أهم التنبيهات، مصنفات المتأخرين أحسن ما فيها، من أحسن الأمور ما يكتبه الإنسان المتأخر، الاستنباط من كتاب الله عز وجل على هدى، وجمع النظائر بعضها إلى بعض. وهذا علم عظيم في القرآن اشتهر به من المتقدمين مقاتل بن سليمان. وفي زمانه فمثل الإمام أحمد رحمه الله جمع الآيات اللي استدل بها على الجهمية، وجمع الآيات اللي فيها طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن تيمية صراحة باب واسع جدا في هذا الباب. ويقول: وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة، وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، الآية وما بعدها. قال قتادة بن دعام السدوسي، وهو من علماء البصرة، من علماء تابعي البصرة وأحفظهم، هذا صار تابعي لأنه سمع من أنس وسمع من ابن أوفى، ولد أكمة في الأمة، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نادر المسيح صلوات الله وسلامه عليه يبرئ الأكمة. فرق الأكمة عن الأعمى، الأكمة من هو مولود أعمى ما يكون يبصر بعدين ينعمي، من هو مولود يولد. فلهذا جاءت المعجزة فيه أن المسيح صلوات الله وسلامه عليه يبرئ الأكمة. هذا قتادة كان أكمة، الزمخشري يزعم يقول الوحيد في أمة محمد الأكمة قتادة، لا مو صحيح، في كمه غيره، ولكن في المشاهير فعلا هو الوحيد في المشاهير أبو الخطاب، وكان حافظ، عنده حافظة قوية سبحان الله، الله عز وجل رزق حافظة عظيمة جدا، وكان من ثقات الحديث. حتى ذكر عنه يعقوب بن سفيان في معرفة التاريخ أن استفتي سؤال عن مسألة فقال لا أدري، فقال قل فيها برأيك، فقال لهم الرواية قال من خمس من 40 أو 70 سنة، الله على الوهم مني، قال من 40 أو 70، قال ما أفتيت برأي. شوف البصرة كلها تستفتي، يمكن حتى تجي ناس من برا ها يستفتونه، وهو ما يفتي برأيه، وكان حتى عارف باللغة وأخبار اللغويين وأخبار كذا، كان حتى يسألون عن هذه القصص. فمن من من أحوال العجيبة هو أكمة ويسافر يطلب علم، فراح السعيد بن المسيب، سعيد وين؟ بالمدينة، فراح تافر سعيد بن المسيب أساس يسمع من سعيد، لقى سعيد إيش صاير عليه، لقى سعيد يتعذب على البيع مالت أولاد عبد الملك بن مروان، فجلده هو ظل ينتظر سعيد لما يخلص جلده يجي يستلمه بالأسئلة. ايوه، فقعد السيد المسيب قاعد يمكن اسبوعين او 7 ليال او كذا، قاعد يسأل حد ما تضايق منه سعيد، وقال انا زفتني يا اعمى، خلاص كافي انا تعبت. يعني حتى بعض اهل العلم يقولون سعيد المسيب بالجلد ما قال اي، بس انه يوم هذا هذا من كثرة الأسئلة. يقول قال قتادة بن دعام السدوسي، وهو من علماء تابعي البصرة واحفظهم، قال ما جالس القرآن احد إلا فارقه بزيادة أو نقصان، ثم قرأ ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. زيادة الخسارة نقص. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه يقرأه قوم لا خلاق لهم، وقال من طرق صحيحة في صفة أهل النهروان: يقرؤون القرآن لا يجاوز ترايقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وعندنا الحديث أكثر منافق أمتي قراءها، وعندنا الحديث إن من إكرام الله هو قول أبو موسى الأشعري: إكرام ذي الشيب المسلم والسلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. يقول الشيء المصنف رحمة الله عليه ابن تيمية، يقول أخبرني والدي، والده رحمه الله وجماعة، هو أبوه كان عالم، بس يقولون أبوه ضاع بين منه وبين جد ولده، يعني والد بين أبوه ولده، جد بن تيمية كان من كبار الحنابلة، وبن تيمية نفسه كان من كبار الحنابلة، أبوه عالم بس ضيعوه ذول اثنين. حتى يقول الذهب يقول ضاع بين الشمس والقمر، يقول كان رجل فاضل بس راح قصته ما عاد، لأنه سبحان الله. يقول أخبرني والدي وجماعة، قالوا أنبأنا عبد الله بن عمر بن علي البغدادي، أنبأنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي، هذا اللي يروى من طريق صحيح البخاري وهذا صحيح البخاري، السجزي تلميذ أبو إسماعيل الأنصاري، أبو الوقت هو لقب بهذا اللقب، هو سمى عبد الأول شيخه وكناه أبو الوقت، يعني هو سماه وكناه شيخه. أنبأنا أبو الحسن عبد الرحمن محمد بن مظفر الداودي، هذا اللي روى صحيح البخاري من طريقه، كان رجل فاضل يقول إذا كان مرة رايح للحلاق هو يسبح، كله يسبح يسبح، فالحلاق قال له وقف أساسا بقص شاربك، قال أوقف الزمن ما في هذا الله سبح حتى ما عرف يقص شارب. أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي، أنبأنا طبعا هذا الحين هذا سراد نفسه يروي البخاري نفسه يروي مسند الدارم اللي صار لنا مدري كم سنة نشرح فيه. أنبأنا أبو عمران عيسى بن عمر السمرقندي، أنبأنا الإمام الزاهد أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند، هذا رواية مسند الدارمي يروونها بسانيدهم بركة، ولا مسند الدارمي موجود ونسخة موجودة، ناس سمي مسند ناس سمي سنن. أنبأنا عبد الله بن صالح كاتب الليث، كاتب الليث بمصر، كان عنده جار كذاب يألف أحاديث يقطها عليه وذاك يقراها على بال أحاديثه، لكن إذا روى عنه أمه أموره تمشي. حدثني معاوية بن صالح الحمصي هذا، والآن الإسناد صار شاميا، بدأ مصريا ثم انتقل إلى الشام. عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء، ها إسناد شامي، وأبو الدرداء وين كان؟ في الشام، توفى 32 في الشام. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء، يعني طالع السماء هالشكل، ثم قال، يعني وهذا إشارة إلى أنه كأنه في ملك جاء أخبره شيئا ثم ذهب أو كذا، ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء، يعني العلم يقبض منه، كان يسرق، كان شيء عندهم عطية وسرقت. يقول فقال زياد بن لبيد الأنصاري، قال يا رسول الله وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن، الحمد لله حفظناه، فوالله لنقرأنه ولا نقرئنه نساءنا وأبناءنا، والله لنحافظه ونحافظ أطفالنا ونساءنا بعد، يعني خلاص بإذن الله العلم موجود ما يروح. يقول فقال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لا أعدك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغني عنهم، يوم اشتهوا حرفوها، هي القصة تقوى على القلب. وقال جبير فلقيت عبادة بن الصامت، جبير بن نفير هذا التابع اللي سمع الحديث من أبو الدرداء يرحمك الله، راح العبادة بن الصامت أبو الوليد الصحابي الثاني في الشام، سمع الحديث استغرب، راح العبادة بن الصامت قال له ألا تسمع ما يقول أبو الدرداء، يعني صح أبو الدرداء شو فيه يقول حديث غريب، يقول وأخبرته بالذي قال، قال صدق أبو الدرداء وإن شئت لا أحدثنك بأول علم يرفع من الناس، قال أول شيء يرفع، قال إيش؟ قال خشوع، يوشك أن تدخل المسجد مسجد الجماعة فلا ترى فيه خاشعة. هذا شرحته الأحاديث الأخرى، من ضمن ما شرحه خبر أول ما يرفع من الناس الصلاة الحكم، وآخر ما يرفع الصلاة، وشرحه أيضا الحديث الآخر أثر معاذ أنه قال يفتح القرآن فيقرأه الصبي والمرأة وكذا، فيقرأه الرجل فيقول قد قرأت القرآن فما بال الناس لا يتبعوني، يعني التسارع بحفظ القرآن ممكن يجعل بعض الناس يطلب الجاه به، يقول لا يتبعوني حتى أحدث لهم، يعني جيب لهم بدعة، قال فإياكم ما أحدثوا فإنه الضلالة، فيظل الناس يحدثون يحدثون يحدثون. أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما عمر بن الخطاب، وهذا ذكره أحمد بن ساتر المتوكل موجود أظن في جامع معمر، عمر بن الخطاب جاء يسأل، جاء واحد من الكوفة أو من البصرة، فقال عمر قال ما حال الناس هناك، قال والله جمع القرآن كذا وكذا، يقول له يعني الناس اللي حفظ القرآن كثير ما شاء الله. فابن عباس قاعد، وابن عباس تعرفون يعني عنده صداقة يعني مع عمر على اختلاف السن. فقال ابن عباس قال ما يعجبني أن يتسارع في القرآن هذه المسارعة. فانتهره عمر، عمر عصب عليه وقال عليه كلام. فابن عباس هاب عمر وسكت ومرض بعده. يقول فمرضت حتى عادتني نساء أهل بيتي. يقول ثم دعاني عمر مرة أخرى، فدعا عمر فجاء العمر فقال له ما قلت آنفا؟ قال أعود يا أمير المؤمنين. خايف قال لا أعود، قال لا لا لا ما قلت آنفا. قال لا ما يعجبني أن السارع في كتاب الله هذه المسارعة. قال له ولما يعني ليش يعني كلمة؟ قال إنهم ان تسارعوا فيه يعني ولم يتفقهوا احتقوا، اختلفوا، وإذا اختلفوا احتقوا، وإن احتقوا اقتتلوا، وإذا وقع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينزع عنهم. فكانت هذه الآن الخوارج لما دخلوا قرأ واحد قرأ قرآن شوية ما هو فاهم، شاف علي والله جاء راحوا حارب مع علي بن أبي طالب رايح الله للشام نحاربهم. علي شاف القصة ما توفي قال أبو موسى روح حكم، سمع كلمة حكم. قال حكم يعني شنو؟ قال والله تسوي مثل محاكمة، تسوي صلح، وصلح بعد وحكم. إذن حكم الرجال في الكتاب. علي مشرك أجل ولا يشرك في حكمه أحد. علي مشرك، كفر علي، الله المستعان، كفروا علي. طلعت هذا الخوارج راحوا ردوا شو عشوف شو ما في فقه. حتى علي بن أبي طالب جاء يكلمهم قال لهم ابن عباس راح قال لهم في القرآن يحكم به إذا وعدل منكم، فالكتاب مو يحكم هو بروحه، في ناس يحكمون فيه يطلبون حكمه. فرجع منهم جماعة وهكذا. فالشاهد يقول رواه، يقول مصنف رواه الترمذي عن الدارمي موافقة، وقال حسن غريب، وقال بعض العلماء كما أن ظاهره لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث ولا تتلو الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. ترى هذا صحيح، الحائض ما تتلو، ما تقرأ قرآن نهائيا، هذا مذهب الجمهور وهذا هو الصح. أبو وائل وهو تابعي المخضرم ينقل هذا عن عامة السلف، الحائض ما تقرأ القرآن. وأما الجنب ترى هذا الصحيح بعد، عمر وابن مسعود وعلي ينهون الجنب أن يقرأ القرآن، ونسب لابن عباس أنه يرى جواز ذلك، والأمر ليس كذلك، هو يرى قراءة الآية والآيتين. يقول فكذلك باطن معانيه لا يناله إلا القلوب التقية النقية، ولا يجد من في قلبه كبرا وحسدا ونحو ذلك طعامه وحلاوته، ولا يقفون على أسراره وعجائبه. يجي إنسان يجي يقول آه خلاص الشيخ قال لنا أنه أنا وين قلبي ينظف، عاد بعض الناس يبي يضحك عن نفسه قال أنا الحين وين قلبي ينظف، لا لا أجل خلاص أنا أترك القرآن ما قلبي مو نظيف، أنا لست أهلا أصلا للنظر في كتاب الله عز وجل. ما لا يا بني آدم افهم القصة، القصة أنه أصلا مو ضروري أن تكون معصوما، بل أنت تطلب التطهير من كتاب الله عز وجل، لكن أنت تقرأه بتواضع، تقرأه لتتعلم، مو تقرأه لتسترزق، لتتكسب، لتماري السفهاء، لتماري العلماء، لكذا. بعض الناس هكذا، حتى عموم العلم يروح يقرأ عشان يروح يناقش بتويتر، عشان مو عليك ترى ما ها عشان كذا، عشان يطلع مثقف قدام الناس، إذا جلسة يطلع هالشكل لا. فهذا القصد، ولا القرآن أصلا هو زكاة وطهر. فلا شك اليوم بعض الناس والله أحوال ناس عجيبة، لو تعطيه كتاب علم النفس ولا بعلم الاجتماع إذا يقرأه يحرص أن يطلع منه فائدة تنعكس عليه بشكل مباشر، تلقاه مركز، يجي الكتاب الله عز وجل يقرأ عادي هالشكل، يقرأ بس يبي يخلص خلص ختمه. عجيبة أحوال الناس، عنده ثقة عجيبة جدا بنتاج البشر، لكن كتاب الله عز وجل ما فيه. حتى في طرفة حدث فيها الأخ قبل لا يجي، جاني واحد قال أنا أمي وأبوي يكذبون على الناس في شأننا، شأن ما عندنا من خير، دائما يصور روحهم ما عندهم شيء وأن أمورهم كذا، يخافون من الحسد فيظلون يكذبون عليهم. شلون ولدكم فلان؟ والله ولدنا تعبان. هو مات لا تعبان ولا شيء، والله هكذا. شلون بتكون فلانة؟ والله لحين ما جوا، هي مخطوبة هي كذا، بس خلينا نفاجئهم. هذا وضعهم. فأنا قلت له يا أخي ما يصير، يعني الإنسان يقول أذكاره، السلام ورحمة الله وبركاته، الإنسان يقول أذكاره ويتق الله تبارك وتعالى وإن شاء الله ما يضر الحسد. أجل ليش الأذكار وجدت؟ إذا ظلينا عايشين حالة من الرعب تجاه العين وكذا وكذا وكذا. حي الله الشيخ. ها فهذا الحين أنا أعطيت الفتوى، قبل الناس تعطيهم فتوى يمشون، الحين يسكتون؟ لا ما يسكت. ها قلنا لهم الكلام هذا، قال قول مو أنا، قلت لهم هذا الكلام، قلت شو ردوا عليك؟ قالوا لي والله الأذكار هذه ما ينتفع بها الإنسان قوي إيمان، فما في فائدة. حنا قلت الحين واثقين من كذبكم أكثر من كلام الله عز وجل، يعني الكذب والتأليف هو اللي وخر عندكم الحسد والأذكار. ففي ناس عندها سبحان الله عقيدة بأمور من عندهم فيها عقيدة عظيمة، ووحي الله والشيء اللي جاي من عند رب العالمين ما يثق فيه سبحان الله. والسبب الثاني ترك تدبره وتفهمه، هذا من أسباب ترك، أنه يترك الموضوع أصالة، هذا اللي نتحدث عنه، أنه يترك الموضوع أصالة، يقرأه بس ما يتدبر، ما يفهم، ما يحاول أنه يسأل هذه ليش، هذه كذا، هو يتطلب أجوبة أسئلته على القلب. لذلك قال سبحانه يبين أنه أنزله ليتدبر، إذ قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يتدبروا القول. أحظى الناس بهذا أهل السنة، مو أهل الكلام اللي يقولون ظواهر الكتاب والسنة تفيد التشبيه أو العقائد نأخذها من العقليات. أهل السنة اللي يؤمنون أن ما من مبطل إلا والرد عليه في كتاب الله عز وجل، هذه الآثار أوردها أبو إسماعيل الأنصاري في ذم الكلام وأهله. فمن الناس من الرد على أهل الباطل فتح له بابا عظيما من تدبر كتاب الله عز وجل. يقول قال عمرو بن مرة وهو من فضلاء الكوفيين، وحقا كان فاضلا ولكن كان مرجئا، وقع في الإرجاء على كبر. يقول بعض الرواة رأيت عمرو بن مرة وقد تكلم في الإرجاء فكأنما ثلم في الإسلام ثلمة، هو مرجي بس عابد، يعني حتى يقول كان ما يحسن يعصي الله، شلون يعني هذا يشوفونه يقول هذا ما يعرف يعصي. أي يقول قال عمرو بن مرة وهم فضاء الكوفيين قال إني لأمر بالمثل من كتاب الله فلا أعرفه فأغتم به، لقول الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في كتاب ابن القيم في أمثال القرآن نافع جدا، هذا شكل مجلد يعني ينصح باقتنائه، وفي كتاب في أمثال الحديث للحكيم الترمذي ذكرنا. يقولون من أجل التدبر أمر بالترتيل، أجل هو ليش القرآن نزل على مكث وليش يرتل ترتيلا؟ عشان يفهم. عاد اليوم بعض الناس يقولك نبي نصلي 20 ركعة على السنة تراويح، تمام، هو فعلا 20 ركعة هذه سنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، 11 هذا النبي هو يصلي 11 مالاته يلا يكفيهن. لكن شنو قراءة صاروخية، هو أصلا قراءة في رمضان عشان الناس تدبر تسمع كلام الله عز وجل. الحين أهم جت قصة ثانية، صار الترتيل عشان النغم، يضرب لك مقامات ويجيب لك كذا. أنت الحين وش اسمه الحين هذا بعض قراء، شوف شلون الشيطان يضحك عليه. أول ما راح تعلم مقامات ليش؟ والله رتل القرآن ومزامير آل داود يدخل لك، وفي خلاف بين العلماء وكذا. يوم ضبط المقامات صار يحط المطربين هني ها هناك، وصار أناشيد يستفيد من المقامات، غير هو تعلم المقامات فخلاص صار رأي صنعه، هو ما تعلمه عشان القرآن على أساس. شوف شلون قصة الشيطان، حتى يقولون أول من قرأ القرآن بالألحان واحد مخنث اسجنوه، فقالوا له ما تطلع إلا تحفظ القرآن، فما حفظ إلا على الطريقة هذه. ها بعدين يصير إيش؟ يصير يقرأ يصير راعي أناشيد راعي أغاني بعدين خلاص يدخل بالأغاني ويدخل حتى شوية شوية موسيقى وشوية كذا وشوية بعضهم خلاص التكسر صار مطربين صراحة يعني هو الترتيل للتدبر يقول وقال عبيد المكتب قلت لمجاهد مجاهد تلميذ ابن عباس مجاهد بن دبر ابن جبر رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة قيامهما واحد وركعهما واحد وسجودهما واحد وجلوسهما واحد أيهما أفضل قال الذي قرأ البقرة ثم قرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا هكذا أبو العالية كان يفتي أيضا يقول أن ينبغي أن تجعل لكل سورة ركوعها وسجودها وقال أبو جمرة هذا الضبعي قلت لابن عباس إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث قال لئن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها ورتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول لكن من الناس السلام وعن زيد بن ثابت نحو ذلك ونعتت أم سلمة قراءة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا يقول ومن ذاق شوف هذه كلمة ابن تيمية والمحقق حطها بخط عريض هالشكل يعني عاجبته حيل يقول ومن ذاق طعم القرآن استحلى ترداد الآية ترداد الآية للفهم مو ترداد الآية عشان يجيب المقام فقد روى النسائي بن ماجه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية من القرآن يرددها حتى أصبح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وقال تميم وقام تميم الداري في بقوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية يرددها حتى أصبح وقام عمر بن الخطاب بفاتحة الكتاب حتى أصبح لا يزيد عليها والذي يعين المتدبر على استخراج درره وجواهره والاهتداء بأنوار بصائره علم التفسير الذي هو مفتاح باب فهمه ومصباح أسباب علمه والكفيل بفتح مقفله طبعا ابن تيمية قاعد يقول هذه الكلمة بين يدي مجالس تفسيره والقبيل بشرح مشكله والمهيمن على تفصيل مجمله فإن تدبره واتباعه والعمل بما فيه لا يكون إلا بعد فهمه ومعرفة معانيه لكنه مقسم كما قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله قبل الإكمال عموم علوم الشريعة تعين على فهم كتاب الله عز وجل التفسير أولاها ولكنك مثلا إن نظرت في كتب الاعتقاد وجدت علماء الاعتقاد يستدلون بآيات ويوضحون إن نظرت في كتب الفقه فإن ذلك يعينك على فهم السبع الطوال على الأقل يعني فما بما فيها من الأحكام وعموم صور القرآن وإن نظرت حفظك الله مثلا كتاب الرسالة للشافعي هذا أي إنسان يريد أن يفهم كيف يتدبر كتاب الله عز وجل كما ينبغي ينصح بالاطلاع على كتاب الرسالة للإمام الشافعي وقراءته مرة رسالة الشافعي لازم واحد يقراها بين مدة ومدة يعني كل كم سنة هالشكل ترجع عليه مرة الكتاب عميق جدا خصوصا في تفهيمك كيف تضبط فهم القرآن يقول فأما الوجه الأول فهو معرفة دلالة ألفاظه ومعانيها بحسب ما يفهم من العربية وعرفها والسلام ورحمة الله وبركاته وهذا التفسير هو الأولى بحسب عادتها لم يعبر عنه باللغة مثل الترجمة عن لغة بلغة أخرى فإنه يفهم معنى اللغة الأخرى وهذا النوع كان في زمن الصدر الأول لجميع الناس عالمهم وجاهلهم لأن اللغة طبعهم ولسانهم وإن كان قد يخفى على بعضهم بعضه على بعضهم بعضه فأما الآن فقد صار لا ينال إلا بطلب وبعلم ولعله هو الذي يقصده عامة المفسرين بتفسيرهم. الشيخ يقول أمر العربية كان ميسرا لأهل الصدر الأول، والواقع أنه ليس ميسرا جدا. فالشافعي يقول لسان العربي واسع لا يحيط به إلا نبي، لأن لغات ولهجات وغير ذلك، ولكن ما نحتاج إليه هذا موجود مبين في كلام المتقدمين. لهذا ابن عباس هو قرشي فيها كلمات ما كان يعرفها، مثل فطرها، يقول حتى اختصم لدي عربيان فقال أنا فطرتها قبلك. ولكن عموم السياق معروف، بعض السلف توقف في أبا. في الزمان المتأخر قصة اللغة هذه صارت عند البعض بابا للخوض والدخول في أحوال لا تحصل، بحجتي أنني أريد أن أتعلم اللغة. لماذا تريد تعلم اللغة؟ قال أريد أن أتعلم اللغة لأفهم القرآن. ثم تجده مقبلا على الأشعار، وتجده يقبل حتى على شعر من ليس حجة، مثل المتنبي بيوم الأيام، ديوانة مشروح أكثر من صحيح البخاري، ويقرأ كلام الأعراب وأشعارهم وما فيها وهجائياتهم. ها، يذكرون بعض كتب الأدب الأدباء اللي يحبون الغناء يألفون السوالف عشان يونسون أرواحهم. فشنو جابوا في السالفة ألفوها يعني، بس هي ظريفة شوي، أنه عبد الله بن جعفر، وهذا يعني رمي بأنه كان يسمع الغناء، راح لعبد الملك بن مروان، فعبد الملك إيش قال له؟ قال بأي وجه أنتم أهل المدينة استحسنتم الغناء؟ يعني هم عيب عليكم، هم فشلة أغاني وكذا. قال كم استحسنت أنت أن يأتيك أعرابي منتن الإبطين فيقذف المحصنات، يقصد ربع الفرسدخ وجرير، وفعلا ترى نقائضهم فيها قذف فظيع جدا، يعني شيء سبحان الله، حتى من قتيبة استقبحه جدا. يقول فيقذف المحصنات ويقذف الأعراض ويفعل ويسب الناس وكذا وكذا، فتجيزه ويذهب ويكذب. يعني هم طبعا هذه على طريقة العوام الحين، إذا يبي يزين شيء يحطه قدام شيء يقبح منه. فعلى العموم، فبعض الشباب الذي بهذه الحجة يغرق في كتب الأدب، وكتب الأدب مليئة بالغرائب، أخبار المجان، أخبار الدعار، أخبار عندهم حاجة يسمونها الظرف. الظريف شنو؟ يقول لك يكون إنسان فاحش اللسان عفيف الواقع والحقيقة، انطرني. فيقولون يعني فيقول لك هذا فاحش، يعني مثال عمر بن أبي ربيعة، هذا اللي ما خلى وحدة ما شبب فيها، يوم جاء قال لك يعني، يذكرون عنه قصة أنه يعني يوم جاء يموت قال لأخوه، يعني قال أنت خايف علي من أشعاري، أنا الحمد لله أنا ما حلت السراويلي على حرام. فالجاحظ هذا الساقط جاب القصة صار يضحك عليها، صار يعلق عليها، قال يعني الخبث هذا اللي أنت جايبه، يعني يقول خيرا اللي يصمت. وهذا فعلا هذا أثر حتى في كثير من أهل العلم في الزمن المتأخر، تجد بعضهم يتغزل بالمردان ويقول لا هذا ظرف، بعضهم يجيب قصص يقول قصائد فيها ذكر فواحش الظرف، وبعضهم شنو سكول قصة والله بانت سعاد قئت بين يدي رسول الله، هي القصة كلها صحتها يعني صحتها كلام، والله بانت سعاد رجل تو جاي جاهلي وكذا، وبانت حتى خفيف يعني الكلام اللي قيل فيها هين. فالشاهد يجلس يقرأ الحماسة والمعلقات وكتب الأدب والنقائض وغير ذلك، ويدخل عساس أنه يفهم القرآن. طيب ليش ما تروح كتب التفسير حتى في لغويين فسروا القرآن؟ فحتى يغرق في هذا من أعلى رأسي حتى أخمص قدمي، ويصير رجلا ظريفا يجلس فيكثر الكلام عند الناس، ويكثر النوادر، ويكثر مش عارف إيش، وينادم الملوك، ولا هو فهم القرآن ولا هو فهم الحديث ولا اقترب من ذلك البتة. فهذا من عبث الشيطان. أنت تريد تتعلم اللغة تأخذ منها ما يستقيم بها لسانك وتترك الفضول. بعض الناس هو يشتهي هذه شهوة، كتب الأدب هذه كتب لذيذة، حتى جدها كلها كتب كبيرة، فيشتهيها شهوة أن يقرأ فيها وكذا وكذا. أحيانا بعضهم يؤلفون القصص كأنك تقرأ رواية، كأنك كذا، فيقرأ هذا ثم بعد ذلك يقول للناس والله أنا هذا نقرأها يعني حتى أستعين على فهم القرآن. ما الذي استفدته؟ أنا كنت مررت على عمتي، ما الذي استفدته؟ والله يمكن في كل 20 مجلدا 30 مجلدا تجد فائدة، وهذا لازم أنت عندك علم من الأول في كتاب الله عز وجل، فتلف هذه المسألة تلفها لفا. حتى كتب النحو الآن، هناك كتب الأدب، هناك كتب النحو، هناك معاجم اللغة، هذه كلها أبواب مختلفة. كتب الغريب، هناك كتب معاجم ما تستفيد منها شيئا في كتاب الله عز وجل، يعني مثل كتاب أبو عمرو الشيباني، هذا كله جاي يتكلم على لغة الأعراب مثلا، كتاب جميل يفيد اللغة اللغوي، لكن في النهاية ما يفيدك كبير. العين للخليلي لو تقرأه فيه إفادة طفيفة في فهم الكتاب والسنة، لكن هو كتاب فحل في اللغة. في بعض علماء اللغة أهل الحديث وأهل الأثر ألفوا في مشكل القرآن، في غريب القرآن، هذا الكتب تنفعك مثل كتب من قتيبة وغيره. طيب يقول: وأما الوجه الثاني الذي لا يعذر أحد بجهله، وهذا أشار له الإمام الشافعي، يقول: فهو ما فيه من الأمر والنهي والحلال والحرام، فإن طلب علمه فرض على جميع الناس عند الحاجة إليه. الآن نحن جميعا يجب علينا الصلاة، يجب علينا، فهذا واجب علينا، فلهذا علينا نتعلم التفاصيل من الكتاب والسنة. إنسان ما عنده مال ما تجب عليه معرفة أحكام الزكاة، الصيام مثلا يجب علينا جميعا. ها إنسان ملك القدرة على الحج وجب عليه تعلم الفرض. إنسان عنده دكان يبيع ويشتري يجب عليه أن يتعلم البيوع الموجودة في الكتاب والسنة. إنسان أراد أن يتزوج عليه أن يتعلم من أحكام الزواج والطلاق ما يعينه في أمر دينه، وهكذا. يقول: أما الوجه الثالث الذي يعرفه العلماء فهو مثل أسباب تنزيله وحقائق تأويله وناسخه ومنسوخه ومجمله ومتشابهه وخاصه وعامه ونحو ذلك. وهذا ترى على فكرة داخل في الباب الأول، لكن في الباب الثاني، لكن الباب الثاني العام يعرفه من جهة الفتوى، فالعالم يعرف أمر العموم والخصوص. فمثلا تقول له: أعطني أمثلة عن العموم والخصوص، يقول لك: حرمت عليكم الميتة، هذا عام، وفي السنة بين لنا وحل لنا ميتتان ودمان. ها مثلا: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. فجاءك واحد قال لك: يلا ماشي اقسم تركة، واحد قتل أبوه، يا تقول لا لا لا لا ما يرث، تقول بس بالقرآن: للذكر مثل حظ الأنثيين، بس تقول في السنة لا يرث القاتل المقتول، تقول بس هذا مو موجودة في القرآن، أي موجودة في السنة اللي بينت القرآن. يلا واحد أبوه نصراني، تفضل، لا أهل ملتين لا يتوارثان، بس في القرآن: للذكر مثل حظ الأنثيين، لا السنة بينت، وهكذا. هذه الأمور يعرفها العلماء، يعرفون هذه التفاصيل الدقيقة، العام والخاص والمجمل والمبين، الناسخ والمنسوخ، يعرفون هذا. حتى أسباب النزول، هذه الآية نزلت في فلان، هذه الآية نزلت في أبي بكر، هذه الآية نزلت في عبد، هذه يعرفها العلماء. يقول: ثم وراء ذلك ما يفتح عليه من فهمه ومعرفة عجائبه وحكمه وأسراره، وأن يرى للآية الواحدة وجوها كثيرة. يعني الحين مثل قصة موسى والخضر، هالشك نجيب قصة موسى والخضر، ويجي بعض عالم يجيك يقول لك: هذه فيها ارتكاب أدنى الضررين مالت كسر الله، واحد يقول لك: هذه فيها دلالة حد الردة مثلا، هالشك يستنبط، لأن في خشينا يرهقهم طغيانا وكفرا، فدليل أن الإنسان ممكن يقتل لضرره الديني، صح ولا لا؟ أقول لك: أيوه حلو حلو جيد. واحد يقول لك: فيها استنباط الظفر، فأبوا أن يضيفوهما، أنه يقول لك: إذا جيت القوم والقوم أبوا أن يضيفوك فيجوز لك أن تأخذ منهم ولو على جهة الخلسة، فيها حديث هذه. أيوة، فمثلا يجي واحد يستنبط مثلا أدب المعلم مع الأستاذ في قصة موسى والخضر، ممكن واحد يجي يستنبط منها استنباط عميق شوي، يقول لك أنه الفاضل ممكن يتعلم عند المفضول، موسى الرسول أحسن من الخضر بلا نقاش، وراح تعلم عند الخضر. واحد يقول لك: إيه طيب، ممكن إنسان يعني يصبر على رعونة الأستاذ قليلا ليحصل علما، يستنبط هذا. فقصة مثل هذه مفتوحة، فالعلماء كل واحد يجي ويطلع استنباطات من الموضوع. قصة يوسف وإخوته نفس القصة، يجي واحد ويقعد يفتح ويبدأ يستنبط، مثل يقول: يا صاحبي يا سجى أربعة متفرق، ويقول: الله سألوا عن تأويل الرؤية، فراح دعاهم للتوحيد. إيه معناته التوحيد هو شيء، والتوحيد هو المقدم، ما معناته التعامل مع أي إنسان، والله إنسان يثق فيك في بيع وشراء مو على الإسلام، تدعو للإسلام، مو تقول لا خلاص خلينا حنا نتعايش وخلاص هو له دين وأنا اللي دين وخلصت القصة، ها لا ما في. وهكذا كتاب الله عز وجل عاد فيه أمر مفتوح، وسبحان الله كل ما زاد أهل الضلالة، لأن ما من مبطل إلا والرد عليه في كتاب الله عز وجل، كل ما زاد أهل الضلالة كل ما زاد الانتفاع بكتاب الله عز وجل. قلوا أما الوجه الرابع الذي لا يعلمه إلا الله فمثل ما فيه من الآجال المبهمة نحو وقت الساعة ومجيء الآيات وغير ذلك. يقول وقد كان السلف مع معرفتهم بتفسيره العربي يجتهدون في طلب تفسيره من الوجهين الآخرين. قال ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. هذا رواه عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود، وقد تكلموا في سماع ابن مسعود، والرواية الأصح أنه قال هكذا: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يكونوا يجاوزون 10 آيات إلا ويعلمون أين نزلت وفي من نزلت. الحين بعض الناس في تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم إيه موجود في كلام الصحابة والتابعين، لأنه فعلا النبي كان يعلم أين نزلت وفي من نزلت. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان عبد الله مسعود وأبي بن كعب، هذه زيادة، عثمان بن عفان عبد الله مسعود هذه زيادة فيها كلام، كان أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا ما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. وحتى يقول بعض الصحابة يقول تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن أزدنا إيمان، الإيمان يعني العقيدة الصحيحة. وقال ابن عباس ما من رجل قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره إلا بمنزلة الأعرابي، يقرأ لا يدري ما هو، زيد بن صوحان هذا رجل كان جيش علي ومات في الجمل، كانت إيده اليسار مقطوعة، كان قاعد يحدث الناس ويعظهم، فجاء واحد أعرابي أساس محنك قال له إن كلامك يعجبني ولكن يدك تريبني، يعني خاف يدك مقطوعة أنك بايق. فقال زيد بن صوحان قال له ما تريبك وهي اليسرى، يعني هو اليد تنقطع وشي اليمين فاليسار ما قال له ما يدريني تقطع اليمنى أم اليسرى. فقال ابن صوحان صدق الله العراب شد كفران وانه اجدر الله على حدود ما انزل. وقال سعيد بن جبير من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعجمي أو كالأعرابي. وقال الحسن البصري ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وما أراد بها. وقال علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من الرجال، هذا قبل ذمدحوا شغلة الزهري يقول علم الحديث لا يحبه إلا ذكران الرجال ويبغضهم مؤنثوهم، هم عندهم الذكورة والصفة صفة إيجابية حسنة والأنوثة صفة سلبية، فكانوا ذمدحوا الشيء يقولون هذا عمل الرجال، وإلى اليوم الناس بفطرتهم يعرفون هذا لكن يكابرونه. وقال إياس بن معاوية من قرأ القرآن وهو يعلم تفسيره أو لا يعلم مثل قوم جاءهم كتاب من صاحب لهم ليلة وليس عندهم مصباح. ها خلي مجلس بعد حاضر بقيت حاضر وليس عندهم مصباح. طيب نقف عند نقل إياس بن معاوية هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.